مما يدل على رغبة في دراسة الاعتقاد، ينبغي أن تتموا دراسة العقيدة وأن تتوسعوا في ذلك حتى تعرفوا تفاصيل المعتقد. فإنما يشرف المرء منا بأن يكون في دراسته للعقيدة أن يكون مقبلا متوسعا فيها، لأن الناس بحاجة إلى توضيح العقائد. واليوم المعتني بذلك في صفوف الشباب بل وفي صفوف طلبة العلم قليل، والناس اليوم في العالم كله وخاصة العالم الإسلامي بل وعندنا في كثير من البقاع بحاجة إلى تبيين أصول الاعتقاد والتوحيد وما يضاده، لأن هذا هو أصل الأصول، وإذا استقام الأصل استقام ما بعده. في أسئلة؟ نعم. نعم. ليس فيه زيادة، صحيح معنى قول ليس فيه زيادة.